بروح النبوة وكأنه بيطلب تدخل الله لتحطيم العدو اللي نكث العهد ويطلب خلاص الشعب لأن حالهم صعب جدا، وكأنه بيستدر عطف الله بيقول لربنا ده حتى الأبطال بيصرخوا وحتى الرسل المبعوثين للسلام بيبكوا بمرارة، حالة من العجز والخوف حتى في الأبطال والرسل بيبكوا بمرارة بسبب السلام المفقود. خلت السكك، الطرق ما فيهاش حد ماشي، لم يعتد بإنسان، يعني ما اداش أي قيمة لأي إنسان، فحدث جنوب في أكثر المناطق خصوبة. بيحط الحالة قدام ربنا، يعني عايز يقول لربنا شوف الحالة يا رب اللي احنا وصلنا إليها، وكأنه عايز يقول بفم حذاقيا يعني هي دي جزاك يا رب ان انا عشت معاك يحصل لي كده، هو ده لاني تمسكت بيك يوم يحصل لي كده. ما هو ده ساعات الشيطان بيقنع بيه الانسان، اديك عشت مع ربنا ما تشوف اللي جرارك، ما هو ده حالك بقى حالك ايه صعب، وخصوصا لو كان الانسان مجرب او تعبان في موضوع معين. ما انت ياما عشت مع ربنا خدت ايه، اهو حالك صار بؤس. فشوفوا رد ربنا اللي بيسبق ويقوله قبل ما الاحداث بتتم، يعني الكلام ده اشعياء بيتكلم عنه قبل ما الاحداث الزمنية دي تتم ايه فعلا. اشعياء حط الحالة قدام ربنا، فكان رد ربنا الان اقوم يقول الرب، الان اصعد، الآن ارتفع. شوفوا ما أعجب وما أسرع استجابة ربنا للإنسان اللي بيحط حاله قدام ربنا الآن، وكأن ربنا مشتاق ويطوق ان هو يسندنا في حربنا ضد العدو، لكن مستني منا ان احنا نناديه، مستني منا ان احنا نعترف له بحالنا لانه ما يقدرش يفرض نفسه علينا. طب ما انت شايف يا رب. انا شايف، لكن ما اقدرش اتدخل في حياتك الا لما تقول لي تعالى اتدخل. تعجبني قصة لطيفة جدا في حياة الانبا انطونيوس. تعرفين الانبا انطونيوس في بداية حياته قبل ما يطلع للبرية الجوانية راح سكن في المقابر، طلع في طرف القرية بتاعته، وعلى فكرة بلد الانبا انطونيوس جنبينا هنا اسمها قمن العروس قبل بوش على طول، وانتوا ماشيين بخدوا بالكم اليافطة بتاعتها مكتوبة القرية اللي طلع فيها او نشأ فيها الانبا انطونيوس. فراح اول ما خرج من العالم راح سكن في المقابر بتاعت البلد، على اساس ان المقابر محدش بيبقى عايش فيها ويبقى هو عايش لايه لوحده. وبعدين قعد جوه قبر كده، فتلمت عليه الشياطين وظهرت له في اشكال وحوش مخيفة مرعبة، تعابين وأسود ونمور وديابة. فهو في الأول مسك نفسه وقدر ان هو يواجههم بالصلاة وبعلامة الصليب، فلقوه لسه ثابت مش عايز يمشي، فابتدى الموضوع يتطور اكتر من كده ان هم يضربوه. ففعلا هجموا عليه وضربوه ضرب مبرح جدا لدرجة ان هو قارب من الموت وسابوه، على اساس انه بعد العلقه دي حرم وياخد بعض وايه ويمشي. فهو قاعد يتآوه، وبعدين من شده التآوه بتاعه بص لقى النور ملى القبر وربنا ظهر له، فبيقول له بيعاتب ربنا لما ظهر له، بيقول له انت كنت فين يا رب، سيبنا تبهدل البهدله دي ليه؟ فربنا قال له اجابه عجيبه جدا، قال له هو انت كنت ناديتني وانا اتاخرت، هو انت كنت ناديتني وانا اتاخرت. درس علمه للانبا انطونيوس ان ربنا ما يقدرش يفرض نفسه على الانسان. صحيح ربنا شايف، لكن مستني ان الانسان يناديه، ومجرد ما الانسان ينادي ربنا ويقول له حالتي ويشوف مدى الضعف والتعب اللي انا فيه، الله يقول الان اقوم، الان اصعد، الان ارتفع. بيقدم النصرة للإنسان في الحال أو فورا. هو ما يلزمناش انه يفرض معونته علينا، لكن هو منتظر ومشتاق ان احنا ننادي عليه. عشان كده اول ما صرخ اشعياء وقرر، فربنا الان قال الان اقوم. والحاجة اللطيفة والاجمل ان ربنا بيقول اقوم واصعد وارتفع، يعني انا بنفسي هقود الايه المعركة. بعلامة الصليب، لكن هو استسلم ليهم لما جم ضربوه. هو افتكر ان خلاص بقى ربنا في كل مرة هيصدهم، ما نداش ما صلاش فضربوه. مش مقصود انك بتصلي مرة وخلاص ان ربنا يشتغل، لكن المقصود ان انا في كل وقت انادي على ربنا. ربنا بيحب الخاطي لكن ما يقدرش يفرض نفسه على الخاطي، فانا واقف على الباب اقرع لكن ما اقدرش اكسر الباب، ما اقدرش اخش غصبا عنه برغم انه بيحبه. لكن ربنا عايز يديله درس انك في كل وقت اصرخ ليا. وابتدى ربنا يقول الان اقوم، الان اصعد، الان ارتفع واقود المعركه بنفسي. وراح بعت كلمة لمملكة آشور والمملكة الشر، تحبلون بحشيش. يعني تخيل العدو ده عبارة عن امرأة هي عمالة تهدد وتتوعد، لكن اللي شايلاه جواها مجرد حشيش، حاجة هشة طرية. واحدة حبلة بحشيش هتولد ايه؟ قش، هتطلع حاجة هشة أكثر منها. تحبلون بحشيش تلدون قشيشا، نفسكم نار تأكلكم. النفس اللي طالع منكم يتحول إلى نار، يولع في القش اللي انتوا ولدتوه فيولع فيكم ويحرقكم. يعني إن اللي هيحل بيكم ده ثمر طبيعي نتيجة أعمالكم. حبل بالحشيش فولد قش، والاثنين مصيرهم للحريق وهيحرقوا اللي جابهم. دي الكلمة الوحيدة اللي ربنا بعتها الملك آشور اللي بيهدد وبيتوعد، وهنشوف التهديد بتاعه والوعيد اللي بعته لشعب الله والمملكة الله في إصحاح 36. لكن ربنا عايز يقول له كل الكلام اللي انت بتقوله ده شوية حشيش وقش، وفي الآخر هيحرقك انت، منك من نفسك يحرقك انت. وتصير الشعوب وقود كالسن، اشواكا مقطوعة تحرق بالنار. كل الشعوب اللي اتجمعت ضد شعب الله او عاوزة تفقد شعب الله هويته وقوميته، اعمالهم قش، اعمالهم شوك، ما تصلحش لشيء الا للحريق. يعني عايز يقول تهديداتكم اللي طلع دي مجرد شرارة هترجع وتحرقكم انتم. فتصير كل اللي انتم عملتوه اتون متقدا مش للاخرين ولكن لانفسكم. وكأن القاعدة عند الله ان البر يحمل مكافئته في ذاته، والشر يحمل عقابه في ايه؟ في ذاته. البر يحمل مكافئته في ذاته، اللي بيعيش الصح، الصح ده نفسه في حد ذاته مكافأة، واللي بيعيش الشر، الشر ده في حد ذاته عقاب ليه. اسمعوا ايها البعيدون، الناس اللي بعيدة عني اللي ما تعرفنيش، ملهاش علاقة بي، ما صنعت. واعرفوا ايها القريبون، القريبين دول القريبين مني شعبي، البعيدون دول شعب اشور والشعوب اللي قايمة مجتمعة تحارب شعب الله، والقريبون دول شعبي. بطشي، بطشي يعني قدرتي. ارتعب في صهيون الخطاة، اخذت الرعد المنافقين. يعني الكلام ده ربنا بيوجهه سواء للانسان البعيد او قريب من شعبه لكن عايش في الخطية وعايش في النفاق، ملوش علاقة حقيقية بربنا. مين اللي يقدر يتمتع بربنا؟ مين اللي يقدر يقرب من ربنا؟ من منا يسكن في نار آكلة؟ مين هو النار الآكلة؟ الله. مين اللي يقدر يسكن في النار الآكلة ده هي؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ يحدد بقى. إذا كان هذا الملك طبيعته نارية لا تقبل الشر ولا تقبل الخطية، فالخاطئ اللي مصر على خطيته والمنافق المصر على نفاقه حتى لو كان من شعب الله ما يقدرش يعيش مع الله، وما يقدرش يتمتع بحماية الله، وما يقدرش يتمتع بعمل الله. لكن علشان الإنسان يقدر يبقى تبع هذا الملك، فبيحط صفات لأتباع الملك: السالك بالحق. السالك يعني اللي عايش صح. المتكلم بالاستقامة، كلامه ما بيلفش ويدور ويتخابس ويتلائم، لكن كلامه واضح. اذا كان الكلام مفروض يعبر عما بداخل الانسان، فلما يبقى كلام الانسان واضح ومستقيم يبقى داخل الانسان ايضا واضح ومستقيم. الراذل مكسب المظالم، اللي يرفض انه يكسب حاجة بطريق الظلم او بحاجة مش من حقه. النافض يديه، يعني يخبط ايديه ينفضهم من قبض الرشوة، ما ياخدش حاجة مش من حقه. الذي يسد اذنيه عن سماع الدماء، ما يسمعش مشورة الأشرار أو اتفاق الأشرار، وهم الأشرار هم اللي يحبوا يسفكوا الدماء ويوقعوا الناس ويسببوا لهم خطية ويسببوا لهم عصرة ويسبب لهم تعب. ده يسد أذنيه عن سماع الخطية والدم، ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر، يرفض انه يبص للشر او يتطلع اليه. هو في الاعالي يسكن. اللي يعمل كده ده يرتفع فوق، لانه قلبه بيبص ناحية السماء مش ناحية تحت. هدفه سماوي. حصون الصخور ملجأه، يختبئ في صخر الظهور اللي هو ربنا. الانسان اللي زي كده يعطى خبزه ومياهه مأمونة، يجد لقمته في كل حين والمية بتاعته مأمونة، محدش يقدر ياخدها منه. اللي عايش كده هو اللي يقدر يسكن في النار الأبدية. فبتقولي واجيب الحاجات دي كلها منين؟ بالتحادي بالمسيح. مين هو الشخص اللي سلك بالحق وتكلم باستقامة ورذل المكسب؟ لا مش داود، ده بالعكس، داود زنى وقتل. وراذ المكسب الظلم ونافض يده من الرشوة وسد أذنيه عن سماع الشر وعينيه عن النظر الشر، مين هو؟ المسيح. المسيح هو الوحيد الكامل في بره. فعشان انا يكون لي هذه الصفات لابد من اني اتحد بالمسيح، حينئذ استطيع ان اسكن في النار الاكله، يبقى لي نصيب في الحياه الابديه، ابقى متمتع بحسن الله وبالله صخر الدهور. فبيقول اللي عايش كده او اللي عمل كده اعظم مكافاه ياخدها في الآية اللي في عدد 17: الملك ببهائه تنظر عيناك. الملك ببهائه تنظر عيناك. اللي عايش كده هو ده اللي يستحق التمتع برؤية السيد في أمجاده. الملك ببهائه بمجده تنظر عيناك تشوفه. النبوة دي تمت حرفيا في حزقيا، لان زي ما هنشوف بعد كده حزقيا لما حس انه تحت الحصار وسنحريب بيهدده بيتوعده عمل عجيب قوي. راح خلع هدوم الملك بتاعته ولبس نسوح وسجد قدام ربنا وخد رسائل التهديد ونشرها قدام ربنا. فربنا بعت له اشعياء وقال له ما تخافش، سنحريف ده اللي اذلك وخلاك تلبس المسح في ليله واحده هينتهي، وهنشوف قصه انتهائه والقصه العجيبه، وهترجع تلبس هدوم بهائك مره تانيه. فاشعياء بيقول ان الانسان اللي هيثبت في ربنا عينيه هترى الملك وهو فيه بهائه بعد ما شافته وهو في اتضاعه او في ذله وهو لابس المسوح. وكان حذقيا رمز جميل للمسيح اللي لما ظهر في الجسد المسيح اخلى ذاته اخذا صورة عبد وكأنه لابس المسح. لكن النفس اللي هتثبت فيه هتشوف المسيح في ايه؟ في مجده وبهائه. هتشوف المسيح في مجده وبهائه. وده اللي المسيح اعلنه لبطرس ويوحنا ويعقوب وقال ان من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله آتي بقوة. وراح اخذ الثلاثة دول وراهم مجده على جبل التجلي. فقال له الملك ببهائه تنظر عيناك تريان ارضا بعيدة. دعنيك تقدر تجيب عن بعد ارض بعيدة واسعة، والارض البعيدة الواسعة دي اللي هي امتداد ملكوت الملك على كل الارض، امتداد ملكوت المسيح. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا المسيح لما يظهر في مجده وبهائه يبقى في صوت من السماء بيقول قد صارت ممالك العالم للرب وايه ولمسيحه، امتداد ملكوته للكل. شوفوا قد ايه اشعياء كان ربنا بيكشف له عن الزمن، مش بس الاحداث المستقبلة التاريخية، لكن عن زمن ملكوت المسيح وامتداد ملكوت المسيح. قلبك يتذكر الرعب مش علشان يرتعب لكن علشان يضحك. بقى هو ده أشور اللي كنا خايفين منه، هو ده اللي كنا حاسين ان محدش يقدر عليه. فتسأل نفسك اين الكاتب، اين الجابي، اين الذي عدى الابراج؟ ما هو ده كان سلطان ملك اشور، كان بعت لهم واحد اسمه ربشاق الكاتب علشان يسجل العدد بتاعهم، وبعت لهم واحد جابي يعني اللي هياخد الجزية يذلهم بانهم لازم يدفعوا، والذي عدى الابراج علشان يراقبهم ويشوف قوتهم ويفقدهم هذه القوة. فالانسان يتذكر هو ده اللي كنا خايفين من الجزية وخايفين من قوة بتاعته ومن الحصار اللي كان، يفتكر الرعب فيضحك. ازاي كنا خايفين من حاجة ملهاش وجود اصلا؟ لان ربنا هو الحامي بتاعنا. الشعب الشرس لا ترى، الشعب الشرس اللي هو شعب اشور او رمز المملكة الايه الشر، مش هتشوف حد منهم، كلهم هيهربوا من قدامك. الشعب الغامض اللغة لانه كان بيتكلم لغة اجنبية ما يعرفهاش شعب الله، الغامض اللغة عن الادراك الغبي بلسان لا يفهم، مش هتشوفه. لكن هتشوف ايه؟ انظر صهيون مدينة اعيادنا. صهيون اللي كانت محاصرة وفي خطر شديد هترجع تبقى ثاني مدينة اعياد ومدينة فرح. زي ما عارفين ان كان الشعب كله يتجمع في اورشليم 3 مرات في السنة عشان يعيد عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المضال. فكانت اورشليم دي مدينة افراح، مدينة اعياد. مش هيشوف اورشليم المحاصرة او المذلولة، لكن هيشوف اورشليم مدينة الفرح، مدينة الاعياد. هناك تريان اورشليم مسكنا مطمئنا، مدينة الامان. ما اورشليم دي هي نفسي ونفسك لما تتمتع برؤية ربنا في حياتها. اعياد دايمة وفرح دايم، اطمئنان دايم، مسكنا مطمئنا، خيمة لا تنتقل، خيمة لا تنتقل، يعني خيمة ايه؟ ثابتة. لان ملك اشور هنشوف في تهديداته ان قال لهم اخرجوا من اورشليم، تعالوا انا سكنكم في ارض ثانية فيها كروم وفيها بيوت تاكلوا وتشربوا وتتبسطوا. لكن تأكيد ربنا ان خيمة اورشليم لا تنتقل، ثابتة. خيمة اورشليم ثابتة، النفس ما تروحش، ما تفقدش هويتها. الانسان بيفقد هويته علشان ياكل ويشرب ويتبسط ويضحك، لكن اورشليم تبقى خيمة ثابتة لا تنتقل من مكانها، مستقرة في ربنا، تسكن استقرار دائم. لا تقلع اوتادها، الاوتاد دي اللي بتثبت الخيمة في الارض الى الابد. وشيء من اطنابها، الاطناب دي الحبال اللي بتوصل ما بين الخيمة القماش وما بين الوتد، الحبال بتاعتها لا تنقطع ابدا. بدل ما كانت شايفة الخطر قدامها والذل، لكن بقت في فرح وفي طمأنينة وفي بهجة وفي ثبات واستقرار. بل هناك الرب العزيز، واجمل ما في هذه النفس او اجمل ما في اورشليم انها متمتعه بايه؟ بوجود ربنا، بحضور ربنا. احلى فرحه في الدنيا واحلى متعه في الدنيا ان النفس تحس بوجود ربنا في حياتها. لو وصلنا لهذا الاختبار، مفيش حزن يقدر يعرف طريقه لقلبنا، مفيش هزيمه. لكن في كل مره احنا بنتعب وبنغلط وبنتضايق وبنحزن او بنلجأ لفرح كاذب من افراح العالم، ده نتيجة افتقادنا او عدم احساسنا وعدم شعورنا بحضور ربنا في حياتنا. بل هناك الرب العزيز، احلى حاجة ان النفس تشعر بوجود ربنا فيها. لنا مكان انهار وترع واسعة في الشواطئ. لو صحيين شوية، اورشليم ما فيهاش انهار ولا ترع، اورشليم بتعتمد في المية بتاعتها على الامطار، تعمل ينابيع ماء او برك، لكن ما تعرفش نهر، ما تعرفش ترع. بس العجيب بيقول لنا مكان انهار وترع وشواطئ متسعة. الحاجة اللي كانت ناقصانا حتى لقيناها، الشيء اللي كنا فاقدينه متمتعين بيه، منين جه؟ وهو ربنا لما يجي يجيب كل حاجة كانت ناقصانا. الرب لي راعية فلا يعوذني شيء، محاطة بالمياه، وقلنا باستمرار ان المية رمز للروح، مثمرة بالروح. بس الانهار والترع دي لا يسير فيها قارب بمئداف وسفينة عظيمة لا تكتاز فيها. قارب بمئداف كان تملي الأعداء لما يحبوا يتجسسوا يبعثوا قارب صغير بمئداف، ولما يحبوا يحاربوا يبعثوا سفن ضخمة بأشرعة. فبيقول إن الأنهار والترعة دي، وكان البحر من أسهل الأماكن اللي ممكن العدو يهاجم من خلاله، الانهار والترع دي مفيش عدو يقدر يتجسس من خلالها، ولا عدو يقدر يحاربنا من ايه؟ من خلالها، لانها مياه مأمونة، انها مياه الروح القدس مش مياه العالم. الشيطان بالاساطيل بتاعته وبقوارب التجسس بتاعته ما تقدرش تمشي الا في المية بتاعت العالم، لكن ما تقدرش تمشي في مية الروح القدس. فإن الرب قادينا، الرب شارعنا، الرب ملكنا، هو يخلصنا. آية جميلة جدا. تعرفين أي دولة تتكون بيبقى فيها حاجة اسمها سلطة قضائية. السلطة القضائية دي اللي بتمثل فين؟ في القاضي. والقاضي وظيفته يعمل ايه؟ يحكم بالشريعة. وفيها سلطة تشريعية، زي مجلس الشعب ومجلس الشورى. السلطة التشريعية دي وظيفتها ايه؟ تشرع القوانين، تسن القوانين. والملك يمثل السلطة التنفيذية. اي دولة لا تبد انها تقوم على الثلاث حاجات دول، سلطة تشريعية تحط القوانين، سلطة قضائية تحكم بالقوانين اللي اتحطت، سلطة تنفيذية تنفذ القوانين اللي بيحكم بيها السلطة القضائية. فاهمين دي ولا دي حتى كمان كان في السياسة؟ سلطة تشريعية تسن القوانين، قضائية تحكم بالقوانين، تنفيذية تنفذ القوانين. تشريعية يمثلها المشرعون او النواب بتوع الشعب، القضائية يمثلها القاضي، التنفيذية يمثلها الملك او الرئيس. فهنا بيقول ان الثلاث حاجات هم مين؟ ربنا. ربنا هو القاضي اللي بيحكم، وربنا هو المشرع اللي بيحط، وربنا هو المنفذ اللي بينفذ القوانين. والاجمل من كده بقى، هو مخلصنا، هو المحامي اللي هيدافع ايه عنا، هو اللي هيسبب لنا الخلاص. فهو القاضي وهو المشرع وهو الملك اللي بينفذ وهو المحامي اللي بيحامي عن كل تقصير فينا فيخلصنا. يعني ربنا هو كل حاجة في حياتنا. اذا كان اللي بيحامي عني هو اللي هيحكم عليا، اللي بيدافع عني هو اللي هيحكم عليا، يبقى الحكم بالبراءة ده ايه؟ اكيد. فالمسيح هو القاضي والمشرع والملك والمخلص ايضا. النفس لما تتمتع بربنا ويبقى ربنا هو كل شيء فيها، تقول لي مش قادر انفذ، اقول لك ربنا هو الملك اللي ينفذ فيك. مش فاهم الوصية، هقول لك ربنا هو اللي حط الوصية يفهمها لك. تقول لي مش قادر احكم صح، ربنا هو اللي هيحكم من خلالك. غلط، ربنا هو اللي هيحامي عنك ويخلصك. ارتخت حبالك، لا يشددون قاعدة ساريتهم، لا ينشرون قلعا، ما يقدروش يهاجموك، بل بالعكس حينئذ قسم سلب غنيمة كثيرة. في وسط المية بتاعك محدش يقدر يرفع قلعة أو سارية او يهاجمك، بل بالعكس محدش يقدر يسلبك، ده انت اللي هتسلبي غنيمة كثيرة. حتى ان العرج ده يعني صفته ايه؟ ضعيف، مش قادر يمشي. الاعرج يستطيع ان ينهب نهبا، ان يخرج بغنائم ايه؟ كثيرة، برغم انه حتى مش عارف يمشي، لكن من كتر الغنائم الاعرج ينهب نهبا. ولا يقول ساكن، ساكن فين؟ في صهيون، في الكنيسة. لا يقول نفس، ولا تقول نفس متمتعة بربنا، أنا مرضت، يعني أنا تعبان. النفس اللي عرفت ربنا مش ممكن أبدا تقول أنا إيه؟ تعبانة، لأن مفيش مرض. إذا كانت الخطية هي سبب المرض وهي أصل المرض والتعب في حياة الإنسان، فالنفس اللي استقرت في ربنا ما تقدرش، ما تعرفش المرض. ولا يقول ساكن أنا مرضت، محدش هيتعب لأنها راحة أبدية. الشعب الساكن فيها مغفور الإثم، مش لأنه بلا خطية، لكن لأن المسيح اللي موجود معاه يمحو كل خطية، يمحو كل إثم. شوفوا ما أجمل الوعود اللي ربنا بيديها للنفس اللي تصرخ إليه وتتحد بيه فتتمتع بعمله. مفيش مريض، الكل مغفور الخطايا، فالخطية مش هتقدر تسبب مرض أو تعب للإنسان. صورة جميلة جدا ورائعة جدا للنفس المرتبطة بالمسيح نفس فرحانة بتعيد باستمرار في سلام في اطمئنان في بهجة ثابتة. الخيمة بتاعتها محدش يقدر ينقلها يزحزحها من مكانها او تبها ثابتة حبالها ما بتتقطعش. الروح القدس يحوط بيها كل اللي كانت فقداه او محتاجاه موجود عندها مثمرة جدا لا يقدر عليها عدو الخير انه يقترب منها انه يتجسس عليها او يهاجمها. ما فيهاش مرض ما فيهاش تعب لكن نفس مغفورة الاثم نفس مبررة نفس اختبرت عمل المسيح. عشان كده ما اجمل الانسان اللي يقرا رسائل اشعياء او كلمات اشعياء ويتمسك بهذه الوعود ويطالب بيها ربنا. الانسان ده اكيد انه هيرجع مش زي الاول لكن هيرجع متمتع بحضور ربنا. ده لو حرص ان كل يوم يخرج للعالم وهو معاه ربنا وهو متحد بيه عشان يتمتع بعمله وعشان يختبر فعله في حياته. 34 من سفر أشعياء صح 34. اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا وأيها الشعوب أصغوا لتسمع الأرض وملؤها المسكونة وكل نتائجها. لأن الرب سخطا على كل الأمم على كل جيشهم قد حرمهم دفعهم إلى الذبح فقتلاهم تطرح وجيفهم وجيفهم تصعد متانتها وتسيل الجبال بدمائهم. ويفنى كل جند السماوات وتلتف السماوات كدرج وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التينة. لأنه قد روى في السماوات سيفي هوذا على أدوم ينزل وعلى شعب حرمته للدينونة. للرب سيف قد امتلأ دما اطلي بشحم بدم خراف وتيوس بشحم كلا كباش. لأن للرب ذبيحة في بصرة وذبحا عظيما في أرض أدوم. ويسقط البقر الوحشي معها والعجول مع الثيران وتؤروى أرضهم من الدم وترابهم من الشحم يسمنوا. لأن للرب يوم انتقام سنة جزاء من أجل دعوى صهيون. وتتحول أنهارها بيتا زفتا وترابها كبريتا وتصير أرضها زفتا مشتعلا. ليلا ونهارا لا ينطفئ إلى الأبد يصعد دخانها من دور إلى دور تخرب إلى أبد الآبدين. لا يكون من يجتاز فيها ويرثها القوق والقنفذ والكركي والغراب يسكنان فيها ويمد عليها خيط الخراب ومطمار الخلاء. أشرافها ليس هناك من يدعونه. الملك وكل رؤسائها يكونون عدما ويطلع في قصورها الشوك القريص والعوسك في حصونها. فتكون مسكنا للذئاب ودارا لبنات النعام وتلاقي وحوش القفر بنات آوى ومعز الوحش يدعو صاحبه. هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا. هناك تحجر النكالة وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظلها. وهناك تجتمع الشواهين بعضها ببعض. فتشوا في سفر الرب واقرأوا واحدة من هذه لا تفقد. لا يغادر شيء صاحبه لأن فمه قد أمر وروحه هو جمعها. وهو قد ألقى لها قرعة ويده قسمتها لها بالخيط إلى الأبد ترسها إلى دور فدور تسكن فيها. تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويظهر كالنرجس. يظهر إظهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، يدفع إليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون، هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها، قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا، هوذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. حينئذ تتفقح عيون العمي وأذان الصم تنفتح، حينئذ يقفز الأعرق كالأيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر، ويصير السراب أجما والمعطشة ينابيع ماء. في مسكن الذئاب في مربضها دار للقصب والبرد، وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس بل هي لهم، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل، لا يكون هناك أسد، وحش مفترس لا يصعد إليها، لا يوجد هناك، بل يسلك المفديون فيها، ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد مجدا للثالوث الأقدس. حقيقة أن الإصحاح 34 لو كنتم مركزين في القراية عكس إصحاح 35 خالص. إصحاح 34 بيتكلم عن بلاد مثمرة مخصبة وغنية تتحول إلى أرض قفرة وخراب، وإصحاح 35 بيتكلم عن بلاد مقفرة وخربة تتحول الى جنة او اجمة او بستان، وتظهر اظهارا زي زهرة النرجس اللي هي اجمل الاظهار واروعها. عشان كده الاصحاحين مرتبطين بعضهم ببعض ارتباط شديد جدا. في اصحاح 34 في دعوة جماعية لكل الناس، لكل العالم، لكل من على الارض، لكل المسكونة. ربنا بيبعت رسالة وبيقول اقتربوا ايها الامم، ايها الامم ايا كنتم من شعبي او من غير شعبي، لتسمعوا، قربوا علشان تسمعوا. والواحد لما بيقرب بيسمع ايه احسن، لكن اللي قاعد بعيد بيبقى من السهل انه يسرح، لكن كل ما يقرب من اللي بيتكلم كل ما بيركز. فربنا هنا بيقول لهم قربوا عشان تفهموا انا عايز اقول ايه. وأيها الشعوب اصغوا، اسمعوا باهتمام، لتسمع الأرض وملؤها. يعني الرسالة دي موجهة لكل الأرض وكل الناس اللي بيملوا الأرض، المسكونة وكل نتائجها، الخليقة كلها وكل ثمار لهذه الخليقة ينبغي أنها تسمع هذا الكلام. إيه يا رب الكلام اللي أنت عايز تقوله؟ لأن للرب سخطا على كل الأمم، في غضب، في دينونة، والدينونة دي هتعم على كل الأمم، على كل العالم، وحموا على كل جيشهم، جيشهم يعني كل قوتهم وكل مقدرتهم. الله هو الخالق اللي أوجد المسكونة، ومن حقه إن هو يدين، ودينونته دينونة عادلة. قد حرمهم دفعهم إلى الذبح، يعني ربنا وضعهم تحت الدينونة. ليه؟ لأن الخطية خاطئة جدا وتستوجب الدينونة، وده اللي ربنا عايز يقوله، لأن الخطية خاطئة وتستوجب الدينونة فلا بد للإنسان أنه يرفض الخطية باستمرار. فهيبتدي يتكلم عن دينونة ربنا لكل الأمم، وبالذات الأمم اللي تجمعوا على شعب الله من أجل إن هم يحرموا شعب الله من العلاقة بإلهه أو من حياة البر وحياة القداسة. قتلاهم تطرح، من كتر الناس اللي حيموتوا هيتسابوا من غير دف، هيتسابوا مطروحين. وجيفهم يعني بعد ما الجسم يتحلل المخلفات بتاعته بيسموها الجيف. الجيف يبقى ليه رائحة نتنة. تصعد نتانتها وتسيل الجبال بدمائهم. الجبال دي الحاجة المرتفعة هتتملي بدماء الناس اللي ماتوا. فهنا الموت إشارة للدينونة اللي هتعم على كل الخليقة أو على كل الناس اللي عاشوا في الخطية وبعدوا عن ربنا. ويثنى كل جند السماوات. ده مش بس الأرض اللي هتدان ولكن كمان السماوات. وإذا كان مقصود بالمعنى المباشر من جند السماوات الكواكب والنجوم والمجرات، لدرجة انه بيشبهها تشبيه لطيف، تلتف في السماوات كدرج. درج اللي هو ورق الرول، زي ما بيتلف كده ربنا هيطبق السماء كمان، هيلفها، لان النجوم ستتساقط والشمس والقمر وكل اللي على الارض وكل ما في السماوات سيسقط. وكل جندها ينتثر كانتصار الورق من الكرمة، يعني زي ما ورق كرمة العنب بيقع، وكما تطرح سقاط من التينة. التينة اللي هي بتخرج التين يقع منها الحب بتاعها لما بيستوي وبينتهي. فهنا دي الاصحاح بيتكلم عن الدينونة اللي ربنا هيصنعها تاريخيا من الشعوب اللي عاشت بالشر واللي حاولت تبعد شعب الله عن الهه. وفي المعنى الرمزي دول بيرمزوا لكل الناس اللي عاشوا في الخطية، ومش بس عاشوا في الخطية كمان سببوا الخطية للآخرين أو أغروا الآخرين إن هم يخطئوا ويبعدوا عن إلهكم ويبعدوا عن عشرتهم بربنا. والدينونة دي مش بس هتعم الأرض لكن كمان هتشمل السماء، ومقصود بالسماء طبعا الشيطان وكل أعوانه، الخليقة السماوية الساقطة. لأنه قد روى في السماوات سيفي، يعني يوم الدينونة ده محدد منذ الأزل ومعروف بالنسبة لله، معروف في السماء إن في دينونة ومحدش يقدر ينكر هذه الدينونة، لأن الدينونة دي هي أجرة الخطية أو ثمرة الخطية اللي بتصنع. فربنا بيقول سيفي اللي هو سيف الدينونة هيوصل هو من السماء وهيوصل للسماء. وبعدين اختار شعب من الشعوب معين كرمز للدينونة اللي ربنا هيصنعها لكل العالم، والشعب ده هو شعب أدوم. اشمعنا شعب أدوم بالذات؟ اولا شعب أدوم ده من نسل عيسو، وعيسو يبقى اخو يعقوب، يعني اقرب الناس لشعب الله. لكن بالرغم من ان هم كانوا اقرب الناس لشعب الله، الا ان مفيش شعب كره شعب الله قد شعب ادوم. لانه عيسو طبعا كان عارفين انه ما قدرش ينسى ان يعقوب خدع اسحاق واخذ البركة والبكورية من عيسو، بالرغم ان هو باعها لكن باعها مخدوع. فظلت العداوة ما بين نسل عيسو وما بين نسل يعقوب. ومفيش شعب كره شعب الله قد الأدوميين، بالرغم ان هم اقرب الناس ليهم. حتى انكم تفتكروا في مزمور النوم بتاع الانهار بابل يقول اذكر يا رب بني ادوم في يوم اورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الاساس منها. يعني شعب ادوم وقف شامت في خراب اورشليم وقعد يقول للبابليين هاتوها حتى منين؟ من الاساس، يعني عشان ما يبقاش ليها قايمه مره ايه تانية، هدوا كل حاجه وخربوا كل حاجه فيها. ولما شعب اسرائيل اتعرض للتاديب هم قاموا سلبوا ونهبوا شعب ربنا مع البابليين، وكانوا بيساعدوا الاعداء ضد شعب الله. وحتى لو كان في واحد بيفلت وبيهرب من شعب الله كانوا هم يمسكوه ويروحوا مودينه للاعداء ويبعوه للعدو وياخدوا ثمنه وهم مبسوطين وفرحانين. واكتر من كده لما اورشليم خربت راحوا جايبين الاغنام بتاعتهم وخلوها ترعى في مدن يهوذا، وانها بعد ما صارت خراب بقت مرعى للغنم بتاعهم. يعني ادون ده يرمز للشعب اللي كره شعب الله وكان فيه عداوة وشماتة باستمرار وساعده في تخريبهم. فبيقول هو وضع على ادوم ينذل وعلى شعب حرمته للدينونة. حرمته يعني خصصته للدينونة. للرب سيف قد امتلأ دما اطلي بشحم. كان عادة الناس اللي بيتقتلوا زمان علشان السيف يبقى حاد وسريع في الضرب يروحوا دهنينه طبقة شحم علشان ما يعصلكش، يعني يقطع ايه بسرعة ما ياخدش وقت. فبيقول سيف ربنا رمز لدينونة ربنا امتلأ الدم وطليت بالشحم عشان تاخد عدد كبير. بدم خراف وتيوز بشحم الكلى. وعارفين الكلية بيبقى محاطة اللي درسوا تشريح بدهن كتير، فبياخدوا الدهن ده وبيطلوا بيه السيوف عشان الدهن ده بيثبت الكلى في مكانها، لانها لو مش ثابته بتعمل مشاكل للانسان. بشحن كلى كباش لان للرب ذبيحه في بصرة، وبصرة دي احدى مدن ادوم، وذبحا عظيما في ارض ادوم. يسقط البقر الوحشي معها والعجول مع التيران، وتروي ارضها ارضهم من الدم وترابهم من الشحم يسمن. يعني منظر دينونة رهيبة الله بيتكلم فيها على الناس اللي عاشت في الخطية وساعدت الاخرين ان هم يعيشوا في الخطية. لان للرب يوم انتقام سنة جزاء من اجل دعوة صهيون. ودعوة صهيون اللي تلخصت في المزمور كانت واقفة تصلي وتقول ربنا اذكر يا ربي بني ادوم القائلين في يوم اورشليم هدوا هدوا حتى الاساس منها. لكن خدوا بالكم التعبير الجميل اللي ربنا بيقول يوم انتقام. يوم انتقام يعني فترة قليلة، لكن سنة جزاء. جزاء ده حاجة ايه؟ ربنا اداله حاجة طويلة. حاجة العجيبة ان حتى لما المسيح جه على الارض الشخصية الوحيدة اللي المسيح تصرف معاه تصرف عجيب كان مين؟ كان هيرودس. هيرودس حاول ان المسيح يكلمه كلمة واحدة. المسيح المخلوق البشري الوحيد اللي مرضيش يكلمه ولا يقوله اي كلمة كان هو هيرودس. وهيرودس ده كان ادومي، كان من نسل ادوم. المخلوق الوحيد اللي ما كانش عند المسيح اي كلمة يقولها له، برغم انه طلب من المسيح يعمل معجزة او يقول له كلمة، المسيح طول الوقت كان ساكت مش راضي يكلمه ولا كلمة. ايه المسيح شفى ابنة هيرودس؟ ما سمعتهاش في الكتاب المقدس دي. يا يرسلت. وبعدين يتكلم ان ده رمز للدينونة العامة تتحول انهارها زفتا وكبريتا. الانهار دي اللي مفروض مليانة مية والمية عكس النار، لكن المية تتحول الى نار. عشان كده انتوا عارفين ان الدينونة الاخيرة هلاك الخليقة او هلاك البشرية او انتهاء الكون على الارض هيكون، بيقول بطرس كده، ستنحل العناصر ايه؟ محترقة. يعني هيكون النهاية بنار. والعالم حاليا خايف من حرب نووية تؤدي الى اشتعال النار. زمان لما ربنا اهلك العالم اهلك العالم بالمياه بالطوفان، لكن في الدينونة في مجيء المسيح الثاني هيكون بواسطة النار. عشان كده الكلام ده يختص ايضا بمجيء المسيح الثاني للدينونة. وترابها كبريتا وتصير ارضها زفتا مشتعلا ليلا ونهارا لا تنطفئ. الى الابد يصعد دخانها من دور الى دور تخرب. كل بلد او كل نفس بقى عاشت في الخطية بعيد عن الله، ومش بس عاشت في الخطية، اعثرت الاخرين وجرت الاخرين للخطية، ستخرب الى الابد، ستخرب الى الابد طالما ما قدمتش توبة عن هذه الخطية. الى ابد الابدين لا يكون من يجتاز فيها، محدش يعدي فيها، يعني ما تبقاش فيها حياة مرة تانية. وهنشوف التاريخ بيشهد لصدق هذه النبوات فعلا، ان اشور خربت ولم يعاد بنائها مرة اخرى، بابل خربت ولم يعاد بنائها مرة اخرى، روما او الرومان خربت ولم يعاد بنائها مرة اخرى. وده هنشوف في صدق نبوات الكتاب المقدس وليه دلالة معينة، ان الخراب سيحل بها الى الابد ولن تكون فيها حياة مرة تانية، عشان كده معناها انها تفقد الحياة الابدية. ويرثها القوق، القوق اللي هو زي البومة والانفد والكركي والغراب والحاجات دي، طيور بتعيش تملي في الخرابات، يسكنان فيها ويمد اليها خيط الخراب ومطمار الخلاء. الخيط المهندسين يعرفه ان عشان البنا يبني حيطة عمودية ومستقيمة ما فيهاش اي اعوجاج بيجيب حاجة اسمها الخيط والمطمار. الخيط ده عبارة عن خيط وفي نهايته طق، وبيحطه كده على طرف المبنى او الحيطة من فوق، فينزل عمودي ويبتدي يبني بحيث انه يمشي بمحاذاة الخيط ده، فما تطلعش الحيطة معوجة او ميلة او انها منبعجة. بس بيقول ان الخيط والمطمار مش هيستخدم للبناء ولكن هيستخدم للخراب، يعني خرابها كمان هيبقى منظم مظبوط، وكأن ربنا بيهندس هذا الخراب. أشرافها ليس هناك، الناس المعتبرين فيها ليس هناك من يدعونه، محدش هيبقى ليه شرف أو مشرف. الملك وكل رؤسائها يكونون عدما، ملهمش وجود، ويطلع في قصورها الشوك، حد الساكن الشوك ينمو. القريص والعوسج، ودي نباتات برية شيطانية بتطلع لوحديها كده ملهاش اي فايدة، في حصونها، فتكون مسكنا للذئاب ودارا لبنات النعام. خراب ولن يعاد بناؤه مرة اخرى او السكن فيه مرة اخرى. وتلاقي وحوش القفر بنات آوى، كأن الخراب ده الحيوانات المفترسة والمتوحشة تدي المواعيد فيها البعض، يتقابلوا هناك. تلاقي وحوش القفر بنات آوى، بنات آوى اللي هي ابن آوى اللي هو مش معقول مش عارفين الذئب او الثعلب. ومعز الوحش يدعو صاحبه، يعزموا بعض، خراب محدش هيهشهم. هناك يستقر الليل، وهو ده بقى معنى الدينونة الحقيقي. يستقر الليل يعني الظلمة، تستقر في هذه النفس الخربة اللي رفضت التوبة واستحقت الدينونة، ويجد لنفسه محلا ويصنع لنفسه مكان الليل ويستقر في هذه المحلات. هناك تحجر النكادة وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظلها. النكازة دي حية، تعبان صغير لكن سام جدا. تحجر يعني تحفر لنفسها جحر بمنتهى الراحة، ومش بس تحفر لنفسها عشان تعيش، ده كمان تبيض وتستنى لما البيض يفرخ ويفقس وتربي تحت ايه ظلها، ومحدش يمشيها، اخد راحتها يعني. وهناك تجتمع الشواهين، الشواهين نوع من الطيور الجارحة زي الصقور، نوع من الطيور الجارحة زي الصقور، تتجمع وتعيش هناك بعضها ببعض. دي صورة للخراب اللي هيتم في البلاد اللي عاشت في الخطية، لكن هي رمز للدينونة النهائية اللي هتحل فيها الموت والظلمة الى الابد. لكن سيبكم من الصورة دي وبصوا للآية اللي جاية. مش سيبكم يعني ما تهتموش بيها، لا يعني عشان بس ما تخافوش، لكن هي واقع هيحصل. المهم في الحاجة الإيجابية اللي جاية عشان نتعلم منها، فتشوا في سفر الرب واقرأوا واحدة من هذه لا تفقد. يعني روحوا راجعوا النبوات اللي اتقالت، فتشوا واقرأوا، واقروا ده أمر ربنا بيديهم للنفس، روحي فتشي واقري عشان توصلي لحاجة معينة، ان مفيش كلمة ربنا قالها تفقد. ما تفقد يعني ايه؟ ما تتمش، مش هتحصل. ده كل كلمة ربنا قالها هتحصل وهتنفذ حرفيا. النبوة بتنبئ، بتقول حاجة هتحصل، والتاريخ بيثبت صدق الايه؟ النبوة، لان الاحداث التاريخية بتقول ان الكلام اللي قاله أشعياء قبل ما يحصل تم فعلا، وتؤكد كل ما كان في فكر الله لكل زمان قد تم فعلا وحقيقي فعل. عشان كده النبوة والتاريخ مرتبطين ببعض. النبوة بتقول ايه اللي هيحصل، ويجي التاريخ بعد النبوة يثبت صدق الكلام اللي قالته النبوة لما يتم فعلا. فده يأكد لنا ان كل كلمة بيقولها الله هتحصل، ما هواش تخويف ولا تهديد، لكن الله بيعي كويس جدا كل كلمة بيقولها. عشان كده بيأمرنا فتشوا واقروا واحدة من هذه لا تفقد. لا يغادر شيء صاحبه، يعني كل شيء ربنا قاله حيتم، لان فمه هو قد امر. لان ربنا امر فلا بد الامر اللي قاله ربنا هينفذ. وروحه هو جمعها، والروح القدس اللي اتكلم بيه الانبياء هو اللي جمع لنا هذه النبوات، والله اكدها في التاريخ فعلا. وهو قد القى لها قرعة، عمل قرعة وايده قسمتها لكل بلد ولكل امة ولكل انسان، ويده قسمتها لها بالخير الى الابد ترثها الى دور فدور تسكن فيها. وكلمة ربنا ظلت ثابتة من جيل الى جيل. الخراب اللي مر باشور رجع اتكرر في بابل، والخراب اللي مرت بيه بابل رجع اتكرر في الرومان، والخراب اللي اتكلم بيه ربنا على الرومان رجع واتكرر في الشيوعية، وحيرجع ويتكرر في الالحادية وفي الرأسمالية، من دور الى دور. ان الكلمة اللي بيقولها ربنا كل ما بيمر التاريخ كل ما بيثبت صدقها وحقيقة واقعيتها. والبلاد الخربانة اللي لم يعد بناءها مرة ثانية، ولم يكن فيها حياة ولا رئيس ولا شرفاء ولا ملك مرة اخرى، بتثبت عدة حاجات. اول حاجة ان الله عادل في احكامه، وان الناس دول نالوا المجازاة العادلة نتيجة تصرفاتهم وحياتهم. ومش بس ان الله عادل في احكامه، لكن كمان الله صادق في اقواله، اللي بيقوله بيتم. ومش بس ربنا عادل وصادق، لكن ربنا قدير في ان اللي بيقوله بينفذه. فالله عادل وصادق وقادر، ده اللي بيثبته التاريخ، ان الله عادل وصادق وقادر. تاني حاجة بيشهد ليها التاريخ ان كل الامم دي ضاعت بسبب حاجة واحدة بس. بسبب الايه؟ ها؟ الخطية. فالتاريخ يشهد ان الخطية خاطئة جدا. وفي آية جميلة بتقول عار الشعوب الخطية، يعني اللي بيسبب عار للشعوب هو الخطية. وطول ما في خطية طول ما الامم دي هتنهار. حتى ان في وسط امريكا حاليا في مجموعة بتصرخ بشدة وبتقول ان امريكا هتنهار في لحظة، وسبب انهيارها مش النظام الاقتصادي بتاعها، لكن هيكون سبب انهيارها حاجة واحدة بس، الخطية اللي انتشرت فيها. برغم من انها تعتبر من اقوى الاقتصاديات اللي عرفها العالم، لكن دي برضك هتنهار. فالتاريخ بيشهد ان الخطية هي سبب انهيار كل شيء، وان الخطية اخرتها واجرتها موت وخراب وفقدان الحياة الابدية. برضك التاريخ والبلاد الخربانة دي تشهد على اهمية الحياة الروحية، مش بس خطورة الخطية، لكن كمان اهمية الانسان تكون ليه حياة روحية قوية، لان الخطية بتغلب الانسان اللي ملوش حياة روحية. فهنا التاريخ بيأكد لنا اهمية الحياة الروحية والعلاقة اللي بينك وبين الله. كل الممالك اللي سقطت كانت غنية جدا واقتصادياتها قوية وخصبة للغاية ومحصنة وليها قوة عسكرية جبارة، لكن بالرغم من كل ده لانها كانت تفتقد الى حياة روحية حقيقية سقطت، كانت تفتقد الى علاقة بالله، عشان كده سقطت. فده تحذير التاريخ بيحطه قدام الانسان باستمرار، ان اللي ملوش حياة روحية مهما وصل من علم ومن غنى ومن مجد ومن مركز ومن ثروة، فكل ده حينهار في لحظة. ده اللي بيشهد بيه التاريخ. لكن هل يعي الانسان هذا الدرس وهل يتعظ منه؟ ما اعتقدش، لان من دور الى دور الانسان بيكرر نفس الغلط ونفس السلوك. لكن بدل من الصورة المتشائمة دي، بلاد مثمرة تحولت الى خراب، تعالوا بقى للصورة الاجمل، بلاد خربة تتحول الى مثمرة. فيبتدي يكلمنا في اصحاح 35 عن ان الله لما يملك على النفس، وعمل الله في النفس، ماذا يصنع الله في النفس، والتغيير اللي ربنا يحققه للنفس، والبهجة والفرح والراحة والامان والخصب والسعادة اللي ممكن تتمتع بيها النفس لما الله يدخل اليها ويملك عليها. فبيرسم لنا في اصحاح 35 رؤية رائعة ومشجعة وجميلة جدا، وصورة حية لملكوت الله على الانسان. اول كلمة تفرح البرية. كيف تفرح البرية؟ البرية دي مفروض الارض المقفرة اللي ما فيهاش حياة، اللي ما حلتهاش حاجة، الموحشة اللي الواحد يخش فيها كده يخاف وقلبه ينقبض، لكن البرية دي تفرح. والارض اليابسة، الارض الناشفة، تبتهج، يبتهج القفر ويظهر كالنرجس. ومعروف ان زهرة النرجس دي من اجمل الزهور المعروفة في العالم، في المنظر وفي الرائحة، من اروع الروائح ومن اجمل الازهار زهرة النرجس. فالارض المقفرة والبرية واليابسة تتحول الى ابهى وامجد واجمل صورة واروع صورة. صحيح الاصحاح ده بيتكلم زمنيا على حالة شعب الله لما يرجع من السبي، ربنا يبدل الخراب الى اثمار ويبدل العار الى مجد. لكن العودة من السبي مش بس زمنيا او تاريخيا، لكن ده ليه رمز للنفس لما ترجع من الخطية وترجع من سبي الخطية وتعرف ربنا وتعيش ربنا، ربنا يحول كل خراب فيها وكل دمار فيها الى مجد والى فرح والى ابتهاج. عشان كده الاصحاح ده بيرسم لنا حالة الكنيسة لما تتحد بمسيحها وتتمتع بعمل الروح القدس فيها. فالإصحاح ده في ثلاث أبعاد. البعد الأولاني شعب ربنا لما يرجع من السبي، البعد الثاني كنيسة المسيح وهي متحدة به متمتعة بحلول الروح القدس وبعمل الروح القدس، النفس البشرية يوم ما تتجدد وتقبل ربنا فربنا يحول كل خراب وعار فيها إلى مجد وإلى بهجة. يظهر إظهارا يؤكد أن النفس هتبقى مثمرة، ومثمرة بظهر جميل ورائع، ويبتهج ابتهاجا. إظهارا دي مين يعرف عربي كويس؟ مين يعرف عربي كويس؟ إظهارا دي تعرب إيه؟ مفعول مطلق ولا لأجله؟ مطلق، مفعول مطلق يعني تأكيد. يظهر إظهارا يبتهج ابتهاجا، يعني ربنا بيؤكد على أن النفس تثمر وأن النفس تبتهج، ومن شدة بهجته يرنم يغني يعبر عن الفرح اللي موجود جواه. تحيا النفس متهللة بتهلل وفرح داخلي من أجل عمل الله فيها ومن أجل عمل الروح القدس فيها، لأن الروح القدس يسمى الروح المعزي. المعزي يعني المفرح أو المبهج. يدفع إليه مجد لبنان. اللي سافر لبنان وشاف الطبيعة عبارة عن جبال، والجبال دي مليانة بشجر الأرض، خضرة وارتفاعات شاهقة، رمز للمجد العالي والمرتفع. بهاء كرمل، الكرمل جبل الكرمل ده من أخصب الجبال اللي موجودة في فلسطين، كله مليان بالكروم. شارون ده سهل، تنمو فيه الخضرة فتكسر فيه قطعان الماشية، يعني الأرض الخصبة والأرض الممجدة والأرض البهية، كل الإمكانيات تبقى للنفس اللي قبلت عمل ربنا فيها. هم يرون مجد الرب بها إلهنا. النفس تبقى متمتعة بمجد ربنا، شايفة المجد ده في داخلها. ما هو المجد ده عربون اللي بيشوفه الإنسان، عربون المجد اللي الإنسان حيتمتع بيه في الحياة الأبدية. النفس تقدر تعينه هنا من على الأرض. فالنفس فرحانة مبتهجة مثمرة بتتمتع برؤية ربنا باستمرار، ومش بس كده لكن متمتعة بقوة عجيبة أيضا. يقول شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها. إيد مرتخية يعني مش قادرة تقف، مش قادرة آسف تتمد، يجي واحد ويسندها عشان تفضل ممدودة فتاخد. ركب مرتعشة مش قادرة تقف فيجي ويثبتوا لها الركب دي عشان تقدر تقف على حيلها. يعني في قوة بالرغم من الضعف. النفس في حد ذاتها ضعيفة. يقول الإنسان مش قادر أعيش، مش قادر أعمل، مش قادر أمشي. طب ربنا يقول له خد قوة، هي قوة عشان تقدر تعمل وقوة عشان تقدر تمشي وتسلك. كل ما النفس تحس بضعفها ربنا ما يسيبهاش لضعفها، لكن يسندها بقوة على طول، يديها قوة انها تكمل طريقها. فهنا ربنا بيؤمر بالقوة. النفس اللي بتاخد عمل الروح جواها الروح يقويها. قولوا لخائف القلوب. ربنا مش بس يديها قوة لكن كمان ينزع مخاوفها. ربنا ينزع مخاوف النفس. تشددوا ما تخافوش. ده انا عايز اقول ان مش بس ربنا يدي روح قوة للنفس الضعيفة، لكن النفس الضعيفة دي بعد ما تاخد قوة من ربنا تعمل ايه؟ تشدد غيرها، تقوي غيرها. قولوا لخائف القلوب تشددوا هوذا إلهكم، لا تخافوا ما تخافوش، تمتعوا برؤية الله. هو ده إلهكم؟ كأن واحد بيشاور لك وبيقول لك بص لربنا، لو كانت فيه مخاوف بص لربنا وربنا ينزع المخاوف دي من حياتك، سواء مخاوف من ضعفي او مخاوف من المستقبل او مخاوف من الفشل او مخاوف من الاحباط. كل ما تيجي مخاوف ربنا يقول لك ما تخافش، بص لي انا، هو ذا الهكم. طب الهكم ماله؟ الانتقام، جاي ينتقم من كل اللي بيخوفك. يأتي ربنا هيخلصك من كل مخاوفك، بص ليه وهو جاي لك. جزاء الله او مكافأة الله، عالمين ان الله ليس بظالم حتى ينسى تعبكم في المحبة، لابد ان تعب المحبة يبقى له مكافأة او جزاء. هو يأتي ويخلصكم. كم كانت الكلمة دي معزية جدا للشعب وهو في السبي. تعرفين أشعياء كان قبل السبي بفترة طويلة، حوالي 200 سنة. فكانت النبوة اللي قالها دي هو يأتي ويخلصكم سبب تعزية للشعب المسبي بعد كده في بابل. لأن كل ما يفتكر الآية دي يتأكد أن ربنا بيقول أنا جاي وإيه وخلصكم. وده أو الآية دي كانت انتظار ناس كتيرة جدا مترجيين مجيء المسيح من اجل الخلاص. زي مين؟ زي سمعان الشيخ، كان مستني المسيح يجي ويخلص، ولما المسيح جه قال له اطلق عبدك بسلام. وزي حنة النبية اللي كانت منتظرة فداء اورشليم. عشان كده الآية دي آية معدية جدا لكل انسان واقع في شدة او ضيقة. كل ما تتعب افتكر الآية دي، هو يأتي ويخلصكم، يخلصك من كل تعب، من كل مخاوف، من كل ضيق. فهنا الله يدي للنفس بهجة وفرح وإثمار وقوة، ويديها أيضا خلاص. على فكرة في ناس كتيرة عندها قوة لكن مش حاسة بالقوة ده هي، وعندهم قوة كافية للخلاص لكن هم مش عارفينها، مش مكتشفينها في حياتهم، عشان كده ما بيستعملوهاش، عشان كده محرومين منها. لكن محتاجين اللي يشجعهم، محتاجين اللي يعرفهم ان عندهم قوة ويكشف لهم عن سر القوة دهيت. للأسف في ناس كتيرة جدا جوه الكنيسة تملك القوة لكن مش حاسة بيها لانها مش مكتشفاها، مش عارفاها. لكن محتاجين اللي يشدد ايديهم المسترخية والركب المرتعشة ايه، يثبتها فيكتشفوا القوة اللي فيهم، ويكتشفوا هذه الآية ان الله يأتي ويخلصكم. فيحصل ايه لما تتمتع النفس بخلاص الله؟ حينئذ تتفقح عيون العمي، اللي مش شايف عينيه تنفتح برؤية واضحة، وأذان الصم تنفتح، اللي مش شايف يشوف، واللي مش سامع يسمع. حينئذ يقفز الأعرج كالآيل، الأعرج ده اللي أصلا مش عارف يمشي، يبقى في سرعة وفي قوة وفي قفز الآيل. الآيل يعني الغزلان، ياخد قوة عجيبة جدا ان هو يقفز. ويترنم لسان الاخرس، الاخرس ده اللي مش عارف مش بس يتكلم ده كمان يغني. اللي مش شايف ومش سامع ومش عارف يمشي ولا عارف يتكلم، مش دي مشكلتنا؟ واحد بيقول ما انا شايف مش قادر اشوف اي رجاء او اي خلاص او اي تعزية في حياتي. واحد يقول مش قادر اسمع صوت ربنا، اعرف صوت ربنا ازاي؟ واحد يقول مش عارف امشي في الطريق، امشي خطوة لقدام وارجع 20 خطوة لورا، اتطوح يمين وشمال. واحد تاني يقول مش عارف اكلم ربنا، مش عارف اسبحه، مش عارف اصلي. واحد لا عارف يشوف ولا عارف يسمع ولا عارف يمشي ولا عارف يتكلم ملخصا انه مش عارف كمان يعيش، مش عارف يعيش، مش عارف يتمتع بحياته. كل حاجة مش عارف استخدمها في حياتي، لا عواطفي عارف استعملها صح، ولا امكانياتي الجسدية عارف استعملها صح، ولا الغرائز اللي فيا عارف استعملها صح، مش عارف اعيش. اقول لك الروح القدس لما يخش في حياتك يخليك تشغل كل حاجة ايه صح. الطبيعة العتيقة اللي افسدت كل حاجة في كياني ترجع تتجدد وتشتغل كما الله خلقها وكما اوجدها الله. ولو فاكرين في مرة يوحنا المعمدان بعت 2 من تلاميذه قال لهم روحوا اسألوا المسيح انت هو الآتي ام ننتظر اخر. المسيح جاوبهم قال لهم ايه؟ روحوا قولوا ليوحنا اللي انتوا شايفينه، العمي بيفتحوا والبرص بيطهروا والمرضى بيشفوا والموتى بيقوموا. لان عايز يقول لهم ايه؟ ان العلامات دي كانت علامات مجيء المسيا وانتوا شايفينها بتتم قدامكم، يبقى اذا انا هو الاتي، مش هتنتظروا ايه اخر. لان يوحنا كان يعرف كويس ان في زمن مجيء المسيا تتفقه عيون العم وتنفتح اذان الصم والاعرج يقفز كالايل ويترنم لسان الايه الاخرس. دي علامات مجيء المسيا. الشاطر فيكو اللي دارس كويس للكتاب المقدس، اول معجزة اتعملت بعد ما حل الروح القدس كانت ايه؟ وعظة بطرس؟ لا، دي ما كانتش معجزة، ده الناس امنت. المقعد اللي كان قاعد على باب الهيكل الجميل الاعرج من بطن ايه؟ امه. اول معجزة تمت بعد حلول الروح القدس بطرس ويوحنا، بطرس قال للمقعد الاعرج ده هو ليس لي فضة ولا ذهب، لكن باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. لو طلعنا سفر الاعمال اصحاح 3 صفحة 193 شوفوا التعبير اللي اتكتب بيه الكتاب المقدس في المعجزة دي، تعبير عجيب قوي. اصحاح 3 عدد 7 صفحة 193 يقول وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب. وثب يعني ايه؟ نط. ووقف وصار يمشي ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي، ومش يمشي بس، ويطفر ويسبح الله. يطفر يعني ينط يقفز. مش دي نفس العبارة اللي قالها في أشعية يقفز الايه؟ الاعرج كالايل. ففعلا انطبقت حرفيا على هذا الانسان الاعرج انه صار يتنطط، مش بس يمشي، ده يتنطط يقفز زي الايائل زي الغزلان. فكانت اول معجزة بعد حلول الروح القدس كده. طيب يرجع الحاجات دي كلها حصلت بسبب ايه؟ يكمل على طول لأنه يعني اللي جاي ده هو السبب. قد انفجرت في البرية مياه. انفجرت يعني مياه جد بإيه؟ بغزارة. وقلنا إن المية رمز للروح القدس، والروح القدس انسكب بغزارة على البشرية علشان ما يغير طبيعة البشرية. لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر. إشارة مبدعة جدا لعمل الروح القدس في النفس المقفرة، النفس الخربانة، لكن لما تقبل عمل الروح في حياتها الروح يجدد كل شيء. ويصير السراب أجما. السراب، عارفين ظاهرة السراب؟ إن الإنسان لما يمشي في طريق صحراوي أو في برية لما يبص بعيد كده يتهيأ له ان في قدامه مية، لكن كل ما يمد عشان يوصل للمية يلاقي المية ايه؟ بتبعد، ما زالت بعيدة. فالسراب، ظاهرة السراب دي ظاهرة خيال، نتيجة احتياج الانسان الشديد في الصحراء للمية، بيتهيأ له ان في مية بس بعيدة ايه عنه، فكل ما يسعى اليها كل ما يلاقي ان هو لسه ما زال بعيد عنها. يقول السراب يتحول الى اجمة، اجمة يعني جنينة صغيرة او فردوس صغير، يعني الخيال والوهم تحول الى حقيقة. مش بس انه لقى مية، ده زرع بالمية دي وطلع ثمر وطلع بستان وطلع ظهر. الروح القدس يحول الخيال الى حقيقة، يحول السراب الى فردوس الانسان بيعيشه. انسان يتخيل نفسي ارتاح، نفسي افرح، نفسي ابقى كويس، الروح القدس يحقق اللي في نفسك. اللي في نفسك ده اللي بيتهيأ لك انه زي سراب، الروح القدس يحوله لك الى فردوس حقيقي انت بتعيشه.